نبدأ مجلس الليلة بإذن الله ابتداء من قوله سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. كانت مناسبة الآية دي تيجي بعد الآية رقم 5 في المجلس الأخير، المجلس اللي فات، قال تعالى: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. وبعدين بدأ ربنا سبحانه وتعالى يكلم هؤلاء المعرضين من كفار قريش وغيرهم يعني عن قدرة هذا الإله، يتكلم عن نفسه سبحانه وتعالى فيقول: وما من دابة في الأرض. الدابة يعني أي حاجة بتدب على الأرض، يعني الدابة دي أول لما أنت بتقول كلمة دابة بيجي في الذهن إيه؟ اللي هي الحاجة، الحيوانات ذوات الأربع، البقر والمواشي يعني. لكن الدابة عموما بتطلق على كل حاجة بتدب على الأرض، فالإنسان دابة، والحيوان والطيور واللي في المحيطات، حتى الحشرات اللي بتدب على الأرض، يقول لك حتى دبيب النمل، فكل دي دواب. فربنا سبحانه وتعالى بيقول: وما من دابة في الأرض، يعني ما من دابة، يعني ما فيش دابة على وجه الأرض إلا على الله رزقها. يعني ربنا سبحانه وتعالى تكفل برزق كل المخلوقات دي. يعني أنت بس عايزك تتخيل كده عدد المخلوقات، عدد الدواب اللي على الأرض، عدد البشر، عدد الكائنات في المحيطات، الحشرات، الحيوانات، يعني خد صنف صنف كده وعد. وربنا سبحانه وتعالى تكفل برزق هؤلاء جميعا: وما من دابة إلا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. يعني من الله، على هنا بمعنى من، إلا من الله رزقها، يعني رزقها بيجي من عند ربنا سبحانه وتعالى. فكأن المعنى وأنتوا إزاي أصلا تكفروا بالله؟ أنتوا مش عارفين قدرة هذا الرب. ربنا سبحانه وتعالى بيرزق كل الدواب على وجه الأرض، ومش بس كده، ويعلم مستقرها ومستودعها. قال لك المستقر، خلاف بقى بين ايه في المفسرين، قال لك بعض الناس يقول لك المستقر ده يعني هي بتخرج الصبح وترجع وتروح، فالمستقر اماكن اللي هي بتخرج فيها، والمستودع الاماكن اللي هي بتستقر فيها وبترجع فيها بالليل في اخر الليل والنهار. وقال لك المستقر ده القبر، والمستودع ده الجنة والنار، ومستقر ده الرحم الأم، والمستودع هو صلب ظهر يعني الأب. يعني خلاف بين المفسرين، المهم الآية فيها إشارة إن ربنا سبحانه وتعالى يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. يعني الدابة وهي خارجة، النملة وهي خارجة من الجحر بتاعها وهي رايحة تجيب الرزق بتاعها، ربنا سبحانه وتعالى يعلم مستقرها ومستودعها، وهي خارجة وهي بتروح وهي راجعة وهتسكن فين بالليل وهتعمل، يعني كل وانت خارج من بيتك، كل انسان على وجه الارض، كل دابة على وجه الارض، ربنا سبحانه وتعالى يعلم كل شيء عنها، كل حركة بتعملها. قال تعالى: وما تسقط من ورقة الا يعلمها. يعني ما فيش ورقة بتقع من شجرة في الكون كله إلا ربنا سبحانه وتعالى يعرف الورقة دي وقعت إمتى ومن أنهي شجرة. أنت متخيل سعة علم الله؟ حاجة لا تتصورها. قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين، في اللوح المحفوظ. الرزق أول لما يعني إلا على الله رزقها، أول لما يجي كلمة الرزق كده في ذهن الإنسان بيجي في بالك إيه؟ الرزق المادي، أكل والشرب، الفلوس. يعني يقول لك إيه، أنت بتقول يا رب ارزقني، فأنت أول حاجة بتيجي في ذهنك في الرزق هو إيه؟ الأكل والشرب والفلوس. لكن مفهوم الرزق واسع. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما حين معنا نحن نتكلم عن الرزق، كل حاجة، كل النعم اللي في حياتك هي رزق. يعني الصحة رزق، عافية رزق، الذرية الصالحة، الزوجة الصالحة، حتى النوم، ان انت تعرف تنام من غير ما تاخد مهدئات ومن غير ما تاخد دواء ومن غير ما تاخد علاج، ان انت تحط راسك كده على المخدة وتنام، ده رزق. كل الحركة اللي انت تحركها، السماعك دلوقتي، كل حاجة في حياتك. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. الإيمان رزق من الله سبحانه وتعالى، الحب والمودة والسكن رزق من الله سبحانه وتعالى، التوفيق للعبادة رزق من الله سبحانه وتعالى. فمفهوم الرزق واسع، مفهوم الرزق واسع، مش بس الرزق هو ايه الأكل والشرب. الله سبحانه وتعالى تكفل برزق العباد فضلا منه سبحانه وتعالى. قال: إلا على الله، يعني الله سبحانه وتعالى أوجب على نفسه الرزق، إلا على الله رزقه. فهنا الآية دي بتديك حالة من ايه اللي انت ايه اطمن شوية، اطمن شوية، يعني اللي مكتوب لك الرزق اللي مكتوب لك هتاخده، مش هتموت غير لما تاخد رزقك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى ايه تستوفي رزقها وأجلها. يعني مش هتموت وانت ايه ناقص شربة مية ولا نفس، ولا هتموت وانت كان مكتوب لك في خزائن ربنا سبحانه وتعالى زوجة وانت ما خدتهاش. مستحيل تموت وانت الرزق بتاعك ايه مكملش. فاتقوا الله واجملوا في الطلب. فهنا بيقول ان الرزق بتاعك ده خلاص حاجة مكتوبة هتاخدها، ولو حاجة مش مكتوبة لك لو انت اتشقلبت وجريت وبذلت وسعيت ويعني قطعت نفسك مش هتاخدها. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. طب إيه؟ أنت بتبقى أحيانا عندنا تصور إن الرزق أسبابه المادية بس، السعي بس، وإن أنت تجري وتشتغل. ربنا سبحانه وتعالى جعل أسباب جنب الأخذ بالأسباب المادية والسعي، في أسباب تانية شرعية للرزق، ودي بتغيب عند كثير من الناس ان هو مش فاهم. يعني المؤمن بيتعامل معاملة مختلفة عن الكافر. الكافر ليه اسباب، هو بيشتغل، وزي ما هيجي معانا دلوقتي في في في في اخر آية، الكافر بيشتغل وبياخد بالاسباب وبيبذل مجهود فبيرزق. المؤمن في حاجات تانية في المعادلة بتاعت الرزق بتاعته، غير بس السعي، غير العلم والمجهود والتخطيط والسعي. من الاسباب الشرعية ايه للرزق؟ صلة الرحم والاستغفار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينسأ له في رزقه ويبسط له، من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وقال تعالى في الاستغفار، يعني أول حاجة صلة الرحم، يعني أنت لما تصل رحمك ترزق بسبب صلة الرحم. ومن الأسباب الاستغفار. قال تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. ومنها التقوى. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب. ومنها التوكل على الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو أنكم توكلون على الله حق توكلي لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة وتروح بطانة. يعني خارجة من الصبح ايه بطنها فاضية جعانة، ترجع على اخر يوم ايه بطنها بطانة شبعانة. ففي اسباب ربنا سبحانه وتعالى تكفل برزق الانسان، في اسباب للرزق. يعني يقول لك من الاسباب، من الاسباب بعد صلة الرحم الانفاق. يعني الطبيعي انت متوقع ان انت لما هتنفق من الفلوس بتاعتك ان هي هتقل. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: يا ابن آدم أنفق عليك. قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فأنت بتتصدق فده من أسباب الرزق النفقة. قال تعالى: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. ومن الأسباب، من أسباب الرزق، الحج والعمرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر كما ينفي الكير خبث الحديد. التوكل والاخذ بالاسباب والسعي. شوف كان الحسن ليه كلمة، حسن البصري ليه كلمة جميلة، يقول ايه؟ علمت ان رزقي لن يأكله غيري فاطمأن قلبي، وعلمت ان عملي لن يقوم به سواي فاشتغلت به، وعلمت ان الله مطلع علي فاستحييت منه ان يراني حيث نهاني، وعلمت ان الموت ينتظرني، الموت مستنيني، فأعددت الزاد للقاء الله عز وجل. هو بيقول أنا علمت أن رزقي لن يأكله غيري فاطمأن قلبي، يعني أنا خلاص اطمنت أن أنا رزقي ما حدش هياكله غيري. فالآية هنا بتخليك أن أنت إيه؟ تطمن. يعني دي مشكلة، يعني ومشكلة كتير من الناس. إحنا بداية المقدمة بتاعت السورة إحنا قلنا هي بتتكلم عن منهج الدعوة، كأنك بترتب الأولويات اللي فاكر الدرس اللي فات. فبعدين من أعظم المشاكل اللي بتقابل الناس هي مشكلة الرزق، إما إن هو خايف شاكك، فدايما خايف من المستقبل مش مطمن، هاكل إزاي، هتجوز إزاي، هصرف إزاي، طب هعمل إيه، أو إن هو يستعجل وياخد إيه حرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. فتلاقي أول لما فتح له باب هو عايز فلوس، أول لما يتفتح له باب لا يتحرى بقى حلال وحرام، هو بس عايز ايه؟ يمسك فيه. فخطورة عقيدة الرزق دي مصيبة، يعني مصيبة ان الانسان تكون عقيدته في الرزق مهزوزة. ان هو ممكن انسان مثلا يكون فيه شغلانة، الشغلانة دي فيها حاجة حرام، وبعدين هو يكمل فيها ليه؟ يقولك لو سبتها هعمل ايه؟ هاكل ازاي؟ هروح فين؟ فهو مش متخيل الحته دي. يعني هو عنده مشكله في العقيده بتاعت الرزق دي، اللي هو ايه؟ وما من دابه في الارض الا على الله رزقه، ان هو انت رزقك ده اصلا مكتوب وهتاخده سواء خدته بطريق حلال او بطريق حرام، فهو رزقك. فممكن واحد يتنازل، او ممكن ايه مثلا ان هو يقرر ان هو يضحي بشغلانه حرام، فبعدين بعدها يبتلى فما يقدرش يصبر، هيجي معانا في كام آية كده قدام، ما يقدرش يصبر، ما يقدرش يتحمل البلاء ده. فمهم جدا، مهم جدا وانت شغال في الدعوة وانت بترسخ ده، تترسخ عند الناس قضية رزق، معاني الرزق، ان انت مش متخيل عظمة ربنا سبحانه وتعالى، قدرة ربنا سبحانه وتعالى على الرزق. انت قلقان من ايه وخايف من ايه؟ قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. قلنا مستقرها في هذه الدنيا، ومستودعها أي في القبر، أو مستقرها في الرحم، ومستودعها في صلب أبيك، مستقرها في القبر ومستودعها في الجنة أو النار. ثم قال سبحانه بعد الكلام عن الرزق والعلم، قال تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. انت بتخيل بقى ايه الكلام ده؟ المفروض ان قريش تسمع الكلام ده، يعني النبي عليه الصلاه والسلام بيخاطب قريش بهذا الكلام عن ربنا سبحانه وتعالى، عن قدره ربنا سبحانه وتعالى، وعن علم ربنا سبحانه وتعالى. وهو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء ليبلوكم ايكم احسن عمل. ولئن قلت انكم مبعوثون، يعني من بعد الكلام ده كله، بعد الكلام عن عظمة ربنا، وبعد الكلام عن قدرة ربنا، وعن سعة علم الله، وإن ربنا هو اللي بيرزقك، وإن ربنا هو اللي خلق السماوات والأرض، بعد الكلام ده كله، ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. يعني متصور بعد الخطاب القوي ده من أول السورة: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى آخر الكلام ده، أول لما تيجي تقول لهم خلاص خد بالك أنت بعد المقدمات دي كلها انت هتموت، وربنا سبحانه وتعالى اللي خلق السماوات والارض واللي بيرزقك واللي يعلم كل شيء، ما من دابه في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، بيقول لك خد بالك في ايه؟ في بعث. يقول لك لا لا لا، ما دام هتقول لي يوم قيامه وحساب وبعث انت ساحر، ان هذا الا سحر مبين. قال تعالى: وهو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال في البخاري حديث عن عمران بن حسين قال إني عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه قوم من بني تميم. بني تميم دول اللي كانوا جم للنبي عليه الصلاة والسلام لما كنا بنتكلم عن سورة الحجرات اللي كان فيهم الأقرع بن حابس اللي كان قال تعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقبلوا البشرى يا بني تميم، بيبشرهم. قالوا بشرتنا فأعطينا، عايز ايه؟ قالوا مرتين، قالوا طب اي حاجة. هو قوم جفاء من الأعراب. قال فدخل ناس من أهل اليمن فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا قبلنا، أهل اليمن أرق أفئدة، قالوا قبلنا، جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر يعني في اللوح كل شيء. كان الله سبحانه وتعالى ولم يكن شيء قبله، ثم وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء. قال ثم سيدنا عمران بن حصين يقول ثم أتاني رجل فقال يا عمران أدرك ناقتك فقد ذهبت. هو بيسمع الحديث ويستني بقى الحق الجمل بتاعك ايه فك. في الرواية تانية ان هو كان ربطه قبل ما يدخل، الجمل ايه فك وايه طلع، فخرج لقى الجمل ايه في السراب يعني بعد. قال فذهبت فقد ذهبت فانطلقت أطلبها فإذا السراب ينقطع دونها بعيد، وأيم الله لوددت أنها قد ذهبت ولم أقم. شوف يقول بعد ما قمت ندمت إن أنا فاتني بقية الكلام، معرفتش إيه اللي اتقال بعدها. في رواية تانية يبين يقول وأيم الله الجمل بتاعي، وشوف الجمل عند العرب ده إيه، إن العربية بتاعته يعني يقول عربيتك اتسرقت وقعت في الدرس، بيقول ايه وايم الله لو وددت انها قد ذهبت ولم اقم. فكان عرشه على الماء قبل خلق السماوات والارض. والخوض اصلا في يعني التفكير في المفروض ان انت تتوقف عند يعني الله سبحانه وتعالى بعد خلق السماوات والارض، انت عارف ان ايه، ان العرش فوق السماوات السبع. قال تعالى الرحمن على العرش استوى. لما واحد راح للامام مالك قال يا إمام الرحمن على العرش استوى كيف استوى، إزاي يعني الكيفية، بيسأل عن الكيفية. قال الاستواء معلوم في اللغة والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فأنت بتؤمن وتثبت لله ما أثبته لنفسه سبحانه وتعالى من الأسماء ومن الصفات، من غير لما أنت تحاول أن أنت تشغل دماغك أو تنفي الصفات أو تعطل. الله سبحانه وتعالى قال إن هو سميع بصير، فهو سميع بصير سبحانه وتعالى. طيب سمع ربنا زي سمعي؟ لا طبعا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأنت بتثبت لله الصفات، ما تعطلش، ما تحاولش إن أنت تنفي صفات ربنا سبحانه وتعالى زي الكلام والسمع. هو إيه؟ وكان عرشه على الماء. طب إزاي والماء ده كان على إيه؟ خلاص توقف، ربنا سبحانه وتعالى قال الآية دي كده، خلاص أنت تؤمن، لأن ده غيب، لأن دي غيب. قال وقوله تعالى بعد وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. طب كل بقى إيه يعني، شوف المقدمة، خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليه؟ ليبلوكم أيكم أحسن عمل. إن أنت شوف مقدمة العظمة دي، بعد خلق السماوات والأرض وبعد الرزق وما من دابة ومش عارف إيه، كل ده ليه؟ ان انت ما تنساش في الاخر ان انت هنا في امتحان، في اختبار. ان اول لما الانسان بينسى ده، بينسى مسألة الامتحان، بينسى مسألة الاختبار، هو بتلاقي ايه في حالة من الغفلة. يعني كان معايا واحد بحكي قصته على طول، الراجل ده الله يرحمه ويغفر له، شاب كان صاحبي يعني دفعتي، وهو توفي ربنا يرحمه ويغفر له. فكان دايما بيقعد يقعد معايا في الامتحان، وما كانش دماغه في الدراسه قوي، كان قدامي في اللجنه على طول. فكان يقعد في الامتحان وهو بيحب الرسم، يقلب ورقه الاسئله ويقعد يرسم ما يحلش. فصوت تقول له طب حل اي حاجه، طب اعمل اي حاجه، مفيش. يجي في الاخر كده يقوم اي كلمتين وخلاص. فحالة الانسان اللي في الدنيا ماشي كده ايه، هو هنا ناسي انه في امتحان، مش مستشعر خطورة الامتحان. يعني انا هنا في امتحان، مش جاي العب، مش جاي ارسم، ممكن ارسم في اي وقت تاني، بس الوقت ده ما ينفعش العب فيه، ما ينفعش اقعد ارسم في الوقت ده، ده وقت امتحان. فاول لما الانسان بينسى حقيقة الاختبار الابتلاء ده، قال تعالى الذي تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، شوف برضو الملك والعظم، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل، أي قال أيكم أحسن عمل، مش العبرة أنت تعمل عمل كتير، أنت تعمل عمل حسن. لما الحسن سئل قال الفضيل بن عياض رحمه الله لما سئل عن أيكم أحسن عمل، قال أخلصه وأصوبه. قيل يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل. يعني أنت بتعمل إيه؟ عمل خالص، أنا مخلص لله، وبعدين رحت داخل أصلي العصر إيه، قلت أم أصلي 8 ركعات آخره وبركة، لم يقبل. وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لوجه الله، والصواب أن يكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيكم أحسن عمله، يعني على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فما تنساش دايما الصورة دايما بتفكرك بمعنى بقضية الامتحان، وإن دايما في صراع بين الحق والباطل، وإن في جنة ونار، وإن في رب سبحانه وتعالى، وإن ربنا سبحانه وتعالى له أفعال واضحة، حتى جاء أمر ربك فلما جاء أمرنا جعلنا عليها سافلة، إلى إيه؟ أفعال ربنا سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. هنا هو بيجيب لك إيه، بدأت الكلام بتاعهم التكذيب. قال تعالى ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه. يعني ده شوف الإيه، شوف الجهل والسفة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول هنا ولئن أخرنا عنهم، يعني عن هؤلاء قريش المكذبين المعرضين، ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة. قالوا أمة معدودة دي إما إن العقوبة تنزل، أو إما يوم إيه، يوم بدر، يوم بدر أو يوم القيامة، عقوبة تنزل في الدنيا زي ما حصل مع في قصص الأنبياء اللي هتيجي معانا، او الامه معدوده الاجل معدود يوم بدر الايه اللي هينزل عذاب على المشركين المكذبين في يوم بدر او يوم القيامه. لا يقولون ايه، وربنا سبحانه وتعالى يحلم على هؤلاء لحكمه وعلم سبحانه وتعالى، ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امه معدوده لا يقولون ما يحبسه. هو ما بينزلش علينا العذاب ليه؟ يعني ايه، ويستعجلونك بالعذاب. طب ما خلي ربك يعاقبنا، ينزل علينا عقوبه، ينزل علينا عذاب. فده من السفه، ده من الجهل. ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امه معدوده لا يقولون ما يحبسوا الا يوم ياتيهم، يوم بدر بقى او يوم القيامه او لما ينزل في الدنيا، ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. مش انتوا كنتوا بتسخروا من النبي عليه الصلاة والسلام، تستهزئوا بالقرآن وبتقولوا العذاب مش هينزل وبتستبعده؟ ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ودي فيها غرور، يعني ده بتلاقيه موجود دلوقتي، تلاقي مثلا واحد ملحد ولا مش عارف ايه، ركز يا حمد، ماشي، تلاقي واحد ملحد وبعدين ايه، قاعد بيتجرأ جدا وبيشتم، يشتم في الدين وبيشتم في ربنا وبيشتم في النبي عليه الصلاة والسلام. وبعدين ايه، شفت تعليقات لبعضهم يعني في مرة، يعني فبيقول ايه، لو انت كان دينك ده حق ولو ربنا موجود فعلا، ما تخلي ايه، خليه يعاقبني، ما انا بشتمه خليه ينزل علي عقوب. هو كانوا بيقولوا ايه، لولا يعذبنا الله بما نقول. ربنا قال ايه، حسبهم جهنم يصلونها. طيب صلوا على النبي. فكنا بنقول ايه، ان ده الغرور، ده الغرور ده موجود، قال ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه. إن ده موجود يقول لك إيه، طب ما أنا بشتم ربنا أهو، فين بقى ما بيعاقبنيش ليه؟ ما ينزلش عليا بقى صاعقة من السماء ليه؟ ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها. فقال ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. قال تعالى ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. الآية دي خطيرة. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه، يعني إيه؟ يعني إيه الرحمة هنا معناها إيه؟ رزق في الدنيا، أي صورة من صور النعيم، أي صورة من صور النعيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه. يلا اجلس اجلس. قال ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. هنا فكر بس كده، ربنا سبحانه وتعالى ينعم على الإنسان ويوسع على الإنسان بنعم، الصحة، المال، أي نوع من أنواع النعم والرزق، رحمة. ثم نزعناها منه، يعني عارف التشبيه ده، يعرف عيل الصغير الطفل لو انت اديته مثلا لعبة أو اديته حاجة فقعد يلعب بيها بس هي مش بتاعته، فجيت ايه خدتها منه بقى، فأول لما تاخدها بيعمل ايه؟ يصرخ بقى ويعيط ومش عارف ايه. هو ده حال الإنسان، هو ربنا سبحانه وتعالى ينعم على الإنسان يعطيه حاجة هي أصلا هبة من ربنا سبحانه وتعالى، هي مش بتاعتك أصلا، يعني مش ملكك، وانت خدتها بغير استحقاق، يعني انت يعني ايه مش من حقك ان انت تاخدها اصلا، ربنا سبحانه وتعالى تفضل عليك واعطاك ده. فايه ربنا سبحانه وتعالى يعطي الانسان الصحه العافيه الرزق اي حاجه. قال ثم نزعناها منه. طب نزعناها ليه؟ لحكمه، اما ان ممكن واحد تنزع منه مثلا الصحه والعافيه عقوبه ابتلاء علشان يترك معصيه معينه عشان يفوق من الغفله اللي هو فيها، او ممكن انسان يبتلى ابتلاء بنزع نعمه يمنع عنه حاجه علشان هو ربنا سبحانه وتعالى بيربيه لحاجه كبيره، هو متعلق بالدنيا مثلا فيقفل في وشه مثلا باب من ابواب الدنيا هو كان نفسه يدخل فيه، ليه ربنا نزع منه دي. فاول لما الانسان يسلب منه النعمه، تسلب منه الحاجه اللي هو كان بيحبها ومتعلق بيها، انه ليئوس كفور. يئوس من ايه؟ من المستقبل، يعني خلاص هي باظت يا ابني، طب انا خلاص مش اخف. هو واحد كان صحيح وجاله مرض خلاص، زي النبي عليه الصلاه والسلام قال لا باس طهور ان شاء الله، قال له طهور ايه؟ بل حمى تفور على شيخ كبير فتذهبه القبور تسكنه القبور. قال له ده انا ده خلاص، شوف الياس ده اللي جاي ايه اسوأ. او كفور ده بقى على اللي ايه اللي فات، يا فين ايام زمان، وهو هو نفسه ايام زمان كان يقول ايه، كان متسخط برضو على الايام بتاعه زمان ويقول لك خايف برضو من المستقبل وفين ايام زمان، فحاله من الايه يئوس كفور جاحد. إن الإنسان لربه لكنود يعدد المصائب وينسى النعم. فهنا بيقول إيه، ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. يبقى في صحة فتسلم منه الصحة، يبقى مثلا ربنا سبحانه وتعالى رزق ورزق معين، واحدة مثلا اتخطبت، فبعدين بعد لما اتخطبت فرحانة ونعمة ومش عارف إيه، وبعدين ربنا يقدر عليها إن أي سبب من الأسباب لحكمة ان في لحظه تنزع النعمه دي. قلنا ان النزع ده حكم ربنا سبحانه وتعالى في نزع النعمه من العبد كتير، عقوبه على معصيه ممكن يكون ربنا بيصرف عنك شر، ممكن انت متعلق بامر معين فربنا بيهذب الانسان، ده حاجات كتير، ربما منعك ليعطيك وربما اعطاك ليمنعك. فاول لما يسلب منه النعمه تلاقيه بيتحول لاسلوب عدائي، يعني انت خدت مني دي، طب والله ما انا مصلي. فتلاقي واحدة مثلا كانت في علاقة وبعدين اتطلقت حصل لها مشاكل مش عارف ايه، فتلاقيها مثلا كانت لابسه حجاب ولابسه نقاب مش عارف، بعد الابتلاء ده بعد المصيبه دي اللي حصلت لها تقوم ايه في حاله من السخط كده والغضب، انه ليئوس كفور، يعني حاله من سوء الظن والغضب واليأس من المستقبل والسخط على الواقع اللي هو فيه. ده حال الانسان، حال الانسان. طب لو الفتره الصعبه دي عدت، فتره البلاء الصعب دي عدت، وربنا سبحانه وتعالى بدل حاله الايه الضراء دي بايه بالنعماء، بعد ما كان فقير اغتنى، بعد ما كان عنده تعبان ومريض وبيشتكي ربنا رد له الصحه بتاعته، ايه اللي بيحصل بقى؟ المفروض ان هو يعمل ايه؟ ان هو يشكر ربنا، ان هو يشوف النعمه ان ربنا انعم عليه. قال تعالى: ولئن اذقنا الانسان منا رحمه ثم نزعناها منه انه ليئوس كفور، ولئن اذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني. انا خلاص الحمد لله انا بقيت زي الفل، ما بيقولش الحمد لله بقى، ده كل حاجه تمام، وممكن كمان ينسب الفضل لايه؟ لنفسه. قال: انما اوتيته على علم عندي. ده اصلا الموضوع ما كانش مستاهل، ده انا بذلت مجهود وحليت المشكله دي بنفسي وعملت كذا ومش عارف. فيفرح، مش الفرح اللي هو فرحان بفضل ربنا سبحانه وتعالى، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، لا لا، هو انه لفرح فخور، بقى في حاله من الايه، هو نسي تماما ان ده من عند ربنا. ربنا سبحانه وتعالى استثنى من هؤلاء، قال ان دي افعال الكافرين، ده فعل الكافر وفعل الشخص اللي ما يعرفش ربنا سبحانه وتعالى، سيء الظن بالله. وبعدين استثنى فئة، قال: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات. كلمة إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات دي ما جاتش في القرآن غير في سورة هود، يعني كل الآيات إيه؟ آمنوا وعملوا الصالحات إلا الآية دي، يعني كأن محور السورة من المحاور الأساسية قضية الصبر دي. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات، قال لك صبروا ايه يعني الصبر هنا في ايه؟ قال لك صبر في حالتين، في وقت الضراء لما النعمة اتسلبت منه كان صابر وراضي، ولما النعمة جات له في وقت صبر على النعمة، صبر على الشكر ما تفتنش بيها، لان في ناس كتير بيصبر على الضراء وما يعرفش يصبر على ايه؟ على النعمة. يعني لما يتفتح عليه وفلوس والدنيا تزهزه معاه خلاص ما تلاقيهوش، يعني اول لما الدنيا تتفتح في وشه. وانا بقول للشباب كده كتير في فتره الجامعه، كتير في فتره الجامعه بتلاقي الشباب فعلا في فتن صعبه في المدرسه وفي الجامعه، الفتن الشهوات وشبهات وضغط المجتمع ومش عارف ايه، وبيفضل شاب ايه يجاهد ويغض بصره ويبعد، وعايز بيحب واحده ومش عايز يكلمها ويترك ده لله ويغير الصحبه والسفريات والخروج ومش، وهي تظبط لبسها وصاحباتها يتريقوا عليها. اول لما يخرج بعد الجامعه ويبتدي في الحياه العمليه بقى في الشغل، ال ال القوه الناعمه بقى، الدنيا هي ايه بتسحبك كده واحده واحده واحده لحد ايه تلاقي ايه انا بعمل ايه، ما انا بشتغل ورايح الشغل وراجع من الشغل، طب فين حفظ القرآن، فين طلب العلم، فين حضور الدروس، فين الدعوة. فتلاقيه بدأ يختار اختيارات في الشغل مش معتبر ان في ثوابت في الدين اصلا عنده، فتلاقيه بدأ يتغير، هو مش حاسس، يعني هو مش حاسس ان هو بدأ واحدة واحدة ال ال ال النار اللي كانت جواه مبقتش موجودة، هو مش حاسس ان هو مش حاسس بخطر. ليه؟ لان هو مش شايف الدنيا، هو مش شايفها واحدة قدامه هتفتنه، ولا شايفها واحد بيقول له تعالى اشرب مخدرات، ولا شايف حد بيعرض عليه الزنا، ولا هو مش شايفها كده، هو ماشي فيها. وهي قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الدنيا حلوة خضرة، يعني كده بتتسحب، وان الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. فقال ايه؟ ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور، إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات، النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما يصيب المسلم، يعني في كل شيء ابتلاء يصيب الإنسان، فقد حاجة نزعت منه نعمة معينة، ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب، الوصب المرض اللازم ولازم ليه، ولا هم ولا حزن أو حزن ولا أذى ولا غم، الغم اللي المؤمن بيغتم حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطايا. وقال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا المؤمن. إيه هو الكافر؟ ما يعرفش ده، ما يعرفش إن هو إيه عمل حادثة، ولا إيه الفلوس، المخازن بتاعتك اتحرقت، ممكن ينتحر، ممكن في حاجة في خبر زي ده ينتحر، مراتك ماتت، ابنك مات، ما عندوش حاجة، هو هيصبر ليه أصلا؟ إيه الحاجة اللي تخليه يتحمل الخبر زي ده؟ فممكن خبر زي ده هو ما يقدرش عليه، ممكن واحد يتجنن، مش كان بيشتغل وعامل وفلوس حياته كلها والتجارة ومش عارف إيه، وبعدين إيه اتنصب عليه مثلا، ممكن يتجنن، يتجنن فعلا، يفقد عقله. ربنا سبحانه وتعالى علمك ان المؤمن مش كده، ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين. فيقول ايه؟ عجبا لامر المؤمن، النبي عليه الصلاه والسلام بيتعجب من امر المؤمن، ان امره كله خير، ممكن يحصل له مصيبه بس يبقى خير ليه، وليس ذاك لاحد الا المؤمن، الا المؤمن، ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. بعدين بدأ خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام بعد الضغط الشديد من المشركين، قال تعالى: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. ربنا سبحانه وتعالى الآية دي فيها سلوى للنبي عليه الصلاة والسلام، ربنا بيقول له إيه؟ فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك. هم كانوا بيقولوا إيه؟ أن يقولوا، لئلا يقولوا، يعني هم كانوا بيقولوا إيه؟ قريش كانت بتقول النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ قال تعالى: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى، شوف الكلام بقى، حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجير، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسف. أنت مش تقول هتنزلنا عذاب، طب احنا عايزين السماء تنزل علينا قطع قطع، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسف، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة. طب احنا هات ايه؟ هات ربك والملائكة قدامنا كده نشوفهم، شوف الكلام. قالوا ايه تاني؟ أو يكون لك بيت من زخرف، انت بيتك متواضع لك، عايزين بيت مزخرف من الذهب وكده، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك، يعني حتى لو طلعت في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، تطلع فوق وتجيب لنا كتاب وانت نازل. بالله عليك الكلام ده لو تقول لك انت حريص عليه على اهلك هيبقى احساسك ايه وانت صادق، وهم عارفين انت صادق، وانت من اشراف مكة، النبي عليه الصلاة والسلام اشرف رجل في مكة نسبا، ومع ذلك يسمع الكلام ده. قال في سورة الفرقان: وقالوا ما لهذا الرسول، في سورة تكملة الآية قال تعالى: قل سبحان ربي، قل لهم، نزه ربنا سبحانه وتعالى، قل سبحان ربي، ايه الجهل ده؟ هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا بعث الله بشرا رسولا، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليه من السماء ملك الرسول. في سورة الفرقان: وقالوا ما لهذا الرسول، قال لها ايه حكايته ده؟ ياكل الطعام ويمشي في الاسواق. طب انت عايز ايه يعني؟ يعني انت عايز ايه؟ ما هو لو نزل ملك هيقول لك ده ملك، مش هينفع اقلده. طب انت عايز ايه بقى؟ ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق لولا انزل اليه ملك فيكون معه نذيرا، او يلقى اليه كنز، او تكون له جنه ياكل منها. وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. قال تعالى: انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. تبارك الذي ان شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الانهار ويجعل لك قصورا. بل كذبوا بالساعه. هي مش المشكله ان هو عايز اصلا ايه؟ هو مش عايز ده اصلا، هو بيستهبل يعني. بل كذبوا بالساعه واعتدنا لمن كذب بالساعه سعيرا. فالكلام ده كله في قلب النبي عليه الصلاه والسلام بيعمل ازاي لما يسمع كل السخريه والتعنت. قال تعالى: فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك وضائق به صدره. اصل لو كلمتهم في دي هيزعلوا. فضاق صدره صلى الله عليه وسلم، او هو فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك وضائق به صدرك اي يقوله، لئلا يقوله لولا انزل عليه كنز او جاء معه ملك. قول لهم ايه؟ انما انت نذير. يعني هون عليك، ما تزعلش نفسك، ما تتأثرش بالكلام ده. وده في خطاب لكل واحد شغال في الدعوة. إنما أنت نذير، يعني بيتريقوا علي، أصلا بكلمهم بيتريقوا علي، بيسخروا مني، مش عاجبهم كلامي، مش عارف. إنما أنت نذير. وهنا اختار لفظ إيه؟ النذارة ليه؟ أصل هو ده اللي لايق مع الكلام. يعني هيبقى الكلام لازم يكون الحكمة تكون في وضع الشيء في موضعه. ده موضع نظارة. لو واحد قاعد بيتريق وبيسخر وبيتعنت، اقول له ايه؟ اقول له ربنا غفور رحيم، اقول له هتدخل الجنة؟ لازم ايه؟ لازم زجر هنا. انما انت نذير والله على كل شيء وكيل. ليس عليك هداه، انت عليك ان انت ايه؟ تبلغ. فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر. فدي تريحك يعني، دي وانت شغال في الدعوة هتخلي نفسك ايه؟ عادي، انا ببلغ وحريص عليكم، بحب ليكم الخير، انصحك. طيب مش همشي بقى ورت ايه عملت ولا ما عملتش، وما عملتش واغضب واتضايق وتاخد الكلام على صدرك. لا، خليك. قال تعالى: ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. ابن كثير الكلمة جميلة، بيقول ايه؟ وقالها هنا: فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك وضائق به صدرك ان يقولوا، اي لقولهم ذلك، فانما انت نذير ولك اسوة باخوانك من الرسل قبلك فانهم كذبوا واوذوا فصبروا حتى اتاهم نصر الله عز وجل. يقول لك اسوة في اللي هتشوف بقى قدام. يعني انت دلوقتي زعلان من اللي هم بيقولوه، شوف بقى ايه هما بيقولوا: انا لنراك في سفاهة وانت في ضلال ومش عارف قد كنت فينا مرجوا قبل. انت لسه هتشوف ايه اللي حصل مع اللي قبلك، لك اسوة فيه فاصبر. فعشان كده اللي مهموم بهموم الدعوة وشغال ومطحون لما يقرأ سورة هود يحس: هو اصلا اللي انا بعمله ده ايه؟ ايه اللي انت بتعمله يعني؟ حد دخل كتب لك كومنت زعلك، او حد رد بعت لك رساله مش عارف ايه يعني ده يعني؟ مش فاهم يعني. دخلت تنكر على الناس على جروب الدفعه قلت لهم يا جماعه الفندق حرام فهزقوك ايه يعني لما تهزق يعني؟ يعني انت احسن يعني من النبي عليه الصلاه والسلام؟ انت احسن من سيدنا نوح؟ سيدنا نوح قعد 950 سنه شغال في الدعوه. ولك ان تتخيل ان الانبياء يعني ايه؟ يعني انت بتقول ممكن يكون مثلا مشكله في طريقه كلامي. طب النبي عليه الصلاه والسلام بيتكلم ازاي؟ وفي بيان احسن من بيان النبي عليه الصلاه والسلام؟ طيب ممكن المشكله في شكلي مثلا مش عاجبهم. طب شكل النبي عليه الصلاه والسلام؟ الانبياء كانوا في اكمل صوره، مؤيد بالوحي، مؤيد بالايات، ومعاه احسن خطاب. يعني لما يجي معانا خطيب الانبياء وتشوف تشوف الكلام بتاعه والفصاحه والدعوه مش عارف ايه، وفي الاخر يقولوا ايه؟ ما نفقه كثيرا مما تقول. يعني ايه؟ انت مش فاهم؟ خطيب الأنبياء ويقول له: ما نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهتك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. فكأن الآية إيه بتقول لك هون عليك هون عليك. قال تعالى أم يقولون افترى، يعني هم قريش بتقول إن إن إن هو محمد اختلق هذا القرآن من عندي. خلاص ماشي، هو مفترى، خلاص احنا هنقول إن هو إيه، إن القرآن ده هو افترى. انتوا بقى إيه، هو فصيح من العرب منكم، وانتوا أهل اللغة وأهل الفصاحة، فانتوا إيه اعملوا إيه، اتجمعوا كلكم مع بعض وهاتوا الأصنام بتاعتكم وشوفوا الجن اللي انتوا بتسخروهم، وهاتوا من جزيرة العرب وعملوا مسابقات، وهاتوا ايه 10 صور برضو مفترة كده، ايه مفتريات زي ايه القرآن اللي هو افترى، وادعوا من استطعتم من دونه ان كنتم صادقين. او هو راجل انتوا بتقولوا ان هو اختلق هذا القرآن، وانتوا اهل الفصاحة واهل اللغة اعملوا زيه، هاتوا 10 صور. وفي التحدي ثاني صورة ماشي، او هاتوا مثل القرآن ده ما عرفوش. قال تعالى فإن لم يستجيبوا لكم، يعني هم مش هيستجيبوا، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله من عند الله سبحانه وتعالى. طيب بما إن هو نزل من عند ربنا، يبقى الحقيقة اللي بعد كده إيه، بما إن أنا ما عرفتش أجيب زيه، وإن هو مش مختلق، وإن ده مش من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإن ده وحي أنزل بعلم الله من عند الله، يبقى خلاص إيه، وأن لا إله إلا هو. فكان الخطاب اللي بعدها الطبيعي إيه، فهل أنتم مسلمون؟ يعني أنت مستني إيه بقى؟ فهل أنتم مسلمون؟ تستسلم. وبعدين جاب لك بعدها، ودي آخر آية نختم بيها، المانع الحقيقي اللي كان مانعهم إيه، زي ما كنا بنقول في الدرس اللي فات، إن دايما في حاجة إيه، الحاجز هو اللي بيمنعه عن الإيمان. قال تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسوا أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها يعني إيه؟ طب لو أنا مؤمن مثلا وعايز الدنيا وعايز الآخرة برضو في نفس الوقت، هل ده في مشكلة؟ مفيش مشكلة. إنما المشكلة هنا فين؟ مشكلة إن هو عايز الدنيا بس، يعني هو مش عايز الآخرة أصلا، ما بيعملش الآخرة. قال تعالى هنا، شوف ابن الجوزي جاب آثار في الآية، قل إيه؟ قال ابن عباس من كان يريد عاجل الدنيا ولا يؤمن بالبعث والجزاء، هو الكافر بيتكلم عن الكافر. قال غيره إنما هي في الكافر لأن المؤمن يريد الدنيا والآخرة. وقوله نوفي إليهم أعمالهم فيها، يعني بياخد هو اجتهد واشتغل في الدنيا ياخد إيه، ياخد أجره نصيبه في الدنيا. نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، ما يتظلمش. طب والآخرة؟ أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. قال تعالى من كان يريد العاجلة، العاجلة اللي هي إيه؟ الدنيا. عجلنا له فيها، شوف ما نشاء لمن نريد، هو عايز العاجلة بس. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، يعني حتى اللي هياخده ايه، ربنا سبحانه وتعالى يقدر رزقه، ما نشاء لمن نريد. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، يعني ده بياخد دنيا وده بياخد دنيا، لكن المؤمن بياخد ايه، دنيا واخر، يعني يمتع بالدنيا ويمتع في الآخرة. الكافر ياخد نصيبه في الدنيا ويستمتع، لكن كل الأعمال اللي كان بيعملها في الدنيا، ممكن يكون كان بيعمل أعمال صالحة، ياخد الجزاء بتاعه كامل مكمل في الدنيا. يقول لك يا عم فلانة الممثلة مش عارف كذا وبتعمل أعمال خيرية ومش عارف، إزاي دي تدخل النار؟ هي النار دي بتاعتي ولا بتاعتك ولا بتاعت أبويا ولا بتاعت جدي عشان أنا أقول فلانة يدخل وفلانة مش هيدخل؟ مش فاهم يعني. ربنا سبحانه وتعالى جعل شروط لدخول الجنة وشروط اللي مش هيعملها يدخل النار، يخلد في النار. فالجنة دي مش بتاعتي عشان اقول فلان ده دخله الجنة كده جدعانة من عندي كده. طب بس هو طيب، ايوه ماشي، هو مؤمن ولا كافر؟ قال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحور. يعني هو هنا كل الاعمال اللي الكافر بيعملها في الدنيا بياخد الجزاء بتاعها، ربنا ما بيظلمش. قال: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فين؟ فيها في الدنيا وهم فيها لا يبخسون. هتاخد، مش هتبخس، هتاخد حقك كامل. يمتع في الدنيا، بذل مجهود واشتغل ولعيب كرة كسيب ما شاء الله ومش عارف وعايش حياته تمام ومبسوط تمام، تنعم في الدنيا. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار لو مات على الكفر وحبط ما صنعوا فيها. طب هو كان بيعمل أعمال كويسة، بيتصدق وبيعمل وبيساعد الناس وأخلاقه طيبة، وحبط ما صنعوا فيها. كل الأعمال دي الشرط الأساسي بتاعها مش موجود، فكل الأعمال دي إيه؟ أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. طيب مشكلة المؤمن فين بقى؟ يعني احنا بنقول المؤمن عادي ان هو يريد الدنيا ويريد الآخرة، لان طبيعي انا بشتغل في الدنيا. قال تعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. فأنت بتعيش الدنيا، تاكل من حلال، كلوا من الطيبات واعملوا صالحة، تاكل من حلال وتتزوج وتستمتع، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، نعم المال الصالح للرجل الصالح. فايه النصوص بتقول ان انت ايه، مفيش مشكله ان انت يبقى معاك الدنيا، وكل لما انت تسخر الدنيا في طاعه الله، ده بالعكس، ده ايه، الغني الشاكر والنعمتان، او لا حسد الا في اثنتين، رجل اتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، غني وبيتصدق وبينفق المال في سبيل الله. المشكلة هنا بتحصل فين؟ في وقت التعارض. يعني الآية دي ممكن واحد هيقرأها: من كان يريد الحياة الدنيا، خلاص دي للكفار، فدي ايه؟ دي مش لينا، مش تبعنا، عدي هات اللي بعدها. لا، مين قال كده؟ الآية بتخاطبك زي ما هي بتخاطب الكافر، هي بتخاطب المؤمن اللي عند التعارض على طول ما بيفكرش. أول لما تتعارض الدنيا مع الآخرة من غير ما يبص اصل الدنيا فين، هو بيقدم الدنيا. والتعارض ده يعني ممكن تبقى انت متصور ان هي تبقى حاجه بقى ايه، يتعرض عليك إيه، خد يا محمد شنطه الكوكايين دي هربها، وتقول له: لا يا عم كوكايين حرام، مش ينفع هرب. ماشي خلاص، يلا عشان بس نخلص. احنا كنا بنقول ايه؟ محمد كان بيهرب كوكايين. هو انت بتبقى متخيل ان احنا لما بنقول تعارض ان ده ايه هيحصل بقى ايه كده، وحد يقول لك بقى ايه: خدي اشربي زيت خمره، لا لا لا خمره حرام لا، مين قال كده؟ يعني التعارض بيجي في حاجه بسيطه جدا. يعني انت ممكن تبقى مثلا ايه، الفجر مثلا الساعه 4:30، وانت المفروض ان انت تدخل تنام بدري، فانت ايه يجي لك ماتش كوره مثلا الساعه 1 بالليل ولا 2 بالليل، فانت عارف ان انت لو رحت لعبت الماتش هترجع ايه، هترجع تنام ومش تصحى الفجر، فتعمل ايه؟ فتروح تلعب الماتش. عادي جدا. فهنا التعارض انت بتبقى متصور ان هي حاجه ايه، حاجه كبيره عادي. التعارض ده ممكن انا قاعد بلعب فورتنايت والاذان بيأذن والمسجد جنبي وانا قاعد ايه بلعب. ففي الاخر انا يعني انا انت الدنيا هنا تعارضت، انا بلعب بلاي ستيشن، الاصل ان انا بلعب ايه ماشي مباح، لكن لما تعارض مع الطاعه هنا حصل ايه، حصل اختيار. فيبقى ليا نصيب في الايه دي ولا لا؟ ليا نصيب فيه. يبقى كل اللي يحصل له تعارض في امر من الامور ويفضل الدنيا على الاخره يخاف. قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. ان في زينة، ان هي ما هي حلوة، يعني هي لو ما كانتش حلوة كان الموضوع بقى سهل. يعني يقول لك عادي، طب ما يعني هو انا ليه مش قادر ان انا اجاهد نفسي؟ ايوه، ما هو طبيعي ان انت تجاهد نفسك وتلاقي مشقة، لان لو كل واحد قدر ان هو يسيب المعصية بسهولة هيبقى فين اصلا، فين الصعوبة، فين الاختبار؟ يعني لو انت مالكش نفس ان انت تبص على بنات، ولو انت مالكش نفس ان انت ايه تعمل معاصي، وان انت يعني لو الحاجات دي مش حلوة، فين بقى فين الايه، فين الامتحان، فين الاختبار، فين السؤال؟ يعني لو انت مش مزين جواكي ان انت تحبي ان انت تنزلي صورتك، وان انت تلبسي لبس على الموضه، وان انت الناس تشوفك جميله، لو انت ده مش موجود جواكي وتجاهدي الشعور ده، فين اصلا الامتحان؟ هتدخل الجنه بايه؟ يعني فين الاختبار؟ ما هو قال لك في البدايه ايه؟ وهو الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام ثم وكان عرشه على الماء ليبلوكم. ما هو قال لك في امتحان، في اختبار. طب فين بقى الاختبار؟ ما هو لازم في حاجه صعبه انت بتمتحن فيها. عشان كده في الحديث في الترمذي قال صلى الله عليه وسلم في أبي هريرة قال: لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال: انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. بعد أن ربنا خلق الجنة أرسل جبريل عليه السلام ينظر إلى الجنة، فجاءها ونظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها. يعني سيدنا جبريل جه بص إيه، شاف الجنة وشاف إيه النعيم بتاع الجنة، فرجع قال ربنا ايه، قال مفيش حد هيسمع عنها الا وهيدخلها، استحالة. يبقى انسان مجنون لو شاف اللي انا شفته ده وسمع عنه وما دخلهاش. قال فرجع اليه فقال: فوا عزتك والله لا يسمع بها احد الا دخلها. بس يسمع مش يشوفها. قال اللي هيسمع وصف اللي انا شفته ده مستحيل. يا جماعه ده الراجل اللي كان في الحديث اللي هو اخر اهل الجنه دخول الجنه كان بيشوف شجره، يقول له: يا رب استر الشجره دي اروح جنبها واستظل بظلها. فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول: وربه يعذره لانه يرى ما لا صبر له عليه. هو ما شافش حاجه اصلا، شاف شجره من شجر الجنه، بيقول لانه يرى ما لا صبر له عليه. فهو سيدنا جبريل قال فربنا سبحانه وتعالى فأمر بها فحفت بالشهوات. الشهوات بقى حاجة ايه؟ النفس بتحبها. فأمر بها، معلش، فأمر بها فحفت بالمكاره. المكاره يعني حاجة النفس بتكرهها، يعني حجاب من المكاره، فلازم تخترق الحجاب ده، او حاجة انت شايفها من بعيد ايه؟ اصل خنقه قوي، وبعدين الالتزام ده والتدين ده حاجه كده خنقه، وهخنق نفسي واتحجب ومش عارف ايه، وابقى مؤدب وجزاك الله خير يا اخي ومش عارف ايه. الجو ده هو شايفه من بره ايه؟ مكاره. ما وهي دي وظيفه الشيطان، تزيين والتقبيح. فلما سيدنا جبريل رجع وبص على المكاره، ما بصش على الجنة بقى، بص على ايه؟ على المكاره. فرجع قال لربنا: قال انا ايه خايف ان مفيش حد يعرف يدخلها. قال فامر بها فحفت بالمكاره فقال: ارجع اليها فانظر الى ما اعددت لاهلها فيها. يعني ربنا قال له يبص ايه؟ ربنا وجهه ان هو ينظر لايه؟ قال له بص على النعيم برضه. قال فرجع إليها فإذا هي قد حفت بالمكاره. فسيدنا جبريل شاف إيه؟ شاف المكاره. قال فرجع إليه فقال وعزتك لقد خفت ألا يدخلها أحد. هو كده أنت في طريق، في طريقك لربنا، لو بصيت على المكاره مش هتاخد خطوة. يعني لو كل طاعة عايز تعملها بصيت على الحاجات الصعبة اللي فيها مش هتعملها. طب لو بصيت على النعيم، قال كان ابن القيم يقول من تلمح حلاوة العافية هانت عليه مرارة الصبر. يعني تبقى ماشي كده في الجامعة وبنات حلوة وعايز أكلم وصاحب وأعيش حياتي، ها؟ وكده وتعيش وانزل صوري على انستجرام انا وصاحبتي وكده بقى ونعيش بقى الجو ده بقى. وبعدين طول ما انت قاعد انت باصص اللي انت فيه ان هو ايه؟ مكاره، حاجه وحشه. لو انت شايف ان صبرك ده هيخليك ان انت في الجنه تنعم بالحور العين، بالنعيم في ازواج والحور والقصور ورضا ربنا سبحانه وتعالى اللذات اللي في الجنة، مش هتبقى شايف اللي انت فيه ده مكاره. هتبقى فاهم ده كويس انت بتعمله، اه ده انا هغض بصري النهاردة علشان ان شاء الله ربنا يكافئني، ان شاء الله غض بصري ده ربنا يكافئني بيه في الجنة، عفتي دلوقتي ربنا يكافئني بيها في الجنة. فهو ايه؟ هو بص على النعيم. فبالنسبة له الموضوع ايه؟ سهل. طب اللي ناسي الجنة واللي ناسي النعيم، هو فعلا فعلا هو يعني انا مش عارف هو هيجاهد نفسه بايه. يعني ايه السلاح اللي انت هتجاهد بيه نفسك؟ ايه السلاح اللي انت هتجاهدي بيه نفسك لو انت مش فاكره الجنه والنار في ان انت مثلا ان انت ما تعمليش حاجه حرام، وان انت تتقي ربنا وتصلي الصلاه في وقتها وتمسكي لسانك من الحرام، وان انت لو عايزه تكلمي ولد تمسكي نفسك وتغضي بصرك، وان انت تعفي نفسك وتحجبي حجاب صح. ايه اللي يخليك تعمل ده؟ وبعدين قال تعالى امر جبريل عليه السلام قال اذهب فانظر الى النار. الطبيعي ان العاقل اللي هيشوف منظر النار، سيدنا جبريل بيقول ايه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فاذا هي، سيدنا جبريل راح فشاف النار فاذا هي يركب بعضها بعض. فرجع عليه فقال وعزتك لا يسمع بها احد فيدخلها. قال له مفيش حد هيسمع عن النار دي اللي انا شفتها دي، مفيش حد عاقل هيدخلها. فأمر بها فحفت بالشهوات. حفت بالشهوات يعني النار في حجاب، في ستارة حواليها. هو خد بالك اللي بيقع في النار هو من بره ايه؟ هو مش شايف ان دي نار، هو مش شايف ان دي نار. ابن القيم يقول كلام في معناه ان اتقي مغبة الذنوب فإن نارها تحت الرماد. يعني هو مش شايف اللي ايه؟ اللي ورا. هو شايف احنا دلوقتي بنقضيين وقت ظريف ولطيف وعادي، وبنتكلم وبنشتم وبنهزر وبنجيب في سيره فلان، وانا البس اللي انا عايزاه وانزل صوري زي ما انا عايزه واكلم ولاد زي ما انا عايزه واعيش حياتي وعادي. انتوا صعبين الموضوع ليه؟ هو شايف كل ده ايه؟ مستمتع بالشهوات. يعني قعدت مع حد من الشباب بيقول لي انا عارف ان هو شاب من مشاهير يعني السوشيال ميديا ومش عارف، بس كل المحتوى اللي بيقدمه هو بيقول لي كده بنفسه. يعني احنا قاعدين مع بعض قاعده كده طويله كده ففضفض معايا كده، قال انا عارف ان كل اللي انا بعمله ده حرام. وبدا ينغمس بقى يعني الموضوع ايه. فبيقول لي بس انا مش عارف، يعني انا مش عارف اطلع منه ازاي. يعني انا انت متخيل يعني ايه قرار ان انا توب فنسيب كل ده؟ يعني هسيب البنات اللي انا بكلمها والبنات اللي بتبعت لي رسائل والقصص دي كلها، الشغل بتاعي اصلا ده حرام فهسيب الشغل بتاعي. فقعد ايه عدد الحاجات الحرام اللي هو بيعملها، فقال لي هسيب كل ده هبقى بني ادم عادي. فهو كل ده ايه؟ حفت بالشهوات. هو مش شايف اللي وراه، مش شايف اللي وراه. قال فحفت بالشهوات فقال ارجع اليها فرجع اليها فقال وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها. مين اللي بيقول الكلام ده؟ سيدنا جبريل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. أقرأ له كلام النووي ونختم به. قال العلماء: هذا من بديع الكلام وفصيحه وجوامعه التي أوتيها صلى الله عليه وسلم من التمثيل الحسن، ومعناه لا يوصل الجنة إلا بارتكاب المكاره. أي قاعدة، يعني مش هتوصل الجنة غير لما تعمل حاجة نفسك بتكرهها. إسباغ الوضوء على المكاره لازم، يعني لازم تضحي بحاجة أنت بتحبها وتعمل حاجة أنت بتكرهها. قال: والنار بالشهوات، وكذلك هما محجوبتان بهما، فمن هتك الحجاب وصل إلى المحجوب. فهتكوا حجاب الجنة باقتحام المكاره، فلقتحم العقب، وما أدراك ما العقب؟ فك رقب أو إطعام في يوم ذي مسغبة. ماشي. وهتكوا حجاب النار بارتكاب الشهوات، فأما المكاره فيدخل فيها الاجتهاد في العبادات والمواظبة عليها والصبر على مشاقها وكظم الغيظ والعفو والحلم والصدقة والإحسان إلى المسيء والصبر عن الشهوات ونحو ذلك. وأما الشهوات التي النار محفوفة بها فالظاهر أنها الشهوات المحرمة كالخمر والزنا والنظر الأجنبية والغيبة واستعمال الملاهي ونحو ذلك. بيقول إيه؟ وأما الشهوات المباحة فلا تدخل في هذا، ولكن يكره الإكثار منها مخافة أن يجر إلى المحرمة أو يقسي القلب أو يشغل عن الطاعات أو يحوج إلى الاعتناء بتحصيل الدنيا للصرف فيها ونحو ذلك. الكلام ده والله يكتب بمذهب. ركز تاني، بيقول إيه؟ حتى المباحات الإسراف، الشهوات المباحة لما يسرف فيها الإكثار منها يعمل إيه؟ ممكن يجره للمحر، وممكن يخلي القلب بتاعه يقسو، يقسي القلب، يشغل عن الطاعة، يحوج، شوف الأخيرة دي خطيرة، بيقول يحوج إلى الاعتناء بتحصيل الدنيا للصرف فيه. يعني هو عايز حياته كلها في التحسينات. كتير من الشباب، كنت لسه بتكلم مع حد قريب، هو ما شاء الله كان أيام من فترة مجتهد جدا في طلب العلم وحفظ القرآن والدعوة ومش عارف إيه، وبعدين هو حط نفسه في وسط معين، وهو عايز يعيش في شريحة مجتمعية معينة ومستوى معيشة معين، فعلشان يقدر يواكب المستوى ده من التحسينات عايز اغير عربيتي وعايز اجيب كذا وعايز اشتري ساعة وعايز اشتري كذا واعمل كذا ومراتي وبيتي يبقى في حتة الفلانية. فالسعي وراء التحسينات ده خلاه ايه؟ يسيب كتير من دينه. هو هتيجي تقول له انت بتعمل حاجه، اقول لك يا عم انا بشتغل وباكل من حلال ومش عارف. ايوه صح، بس انت السعي الزياده ده انت في المقابل سبت القران وسبت طلب العلم وسبت الدعوه، ما عندكش وقت اصلا. انت بتصحى من الصبح مطحون لحد بالليل، فين وقت الصلاه وفين وقت القران وفين وقت؟ ما بقولكش ما تشتغلش، لكن انت ما اتخلقتش عشان تبقى مطحون. والحياة الحديثة انت مهما ان دخلت في الاستهلاك مش هتخلص. يعني اشتريت النهاردة ايه؟ موبايل جديد، هيقدم وهيجي بعده احسن منه. اشتريت ساعة، هينزل الفيرجن اللي بعدها. اشتريت بلاي ستيشن، هينزل بلاي ستيشن 5 كمان كام شهر وهتدفع فلوسه. وبعدين عايز تشتري اسطوانه فهشتري اسطوانات، والدراع باظ اشتري دراع. مش هتخلص. اشتريتي شنطه، فالشنطه بقالك فتره بتلبسيها مش هينفع. يعني اقعد شهر البس الشنطه ما يصحش، ده حتى شكلي يبقى وحش قدام صاحباتي، فلازم اشتري شنطه جديده. طب الشنطه الجديده هتجيبها بايه؟ عايزه فلوس. طب الفلوس، فانا لازم اشتغل واطحن نفسي ويبقى ليا كارير وابقى مش عارف كذا. فدخلت ايه في ساقيه من في وسط الزحمه دي كلها، علشان بقى تقف وتفهم بقى، تعيش بقى مع سوره هود وتشوف بقى الصراع بين الحق والباطل والانبياء والدعوه. دعوه مين؟ انا اصلا مش فاضل الكلام ده فعلا. يا جماعه الكلام ده خطير. يعني انا هيفضل عايش طول حياته مش فاضي يقعد ويسمع ويقول هو ربنا كان بيقول ايه، هو الدين ده عايز مني ايه؟ يعني حقيقة الدين عايز مني ايه؟ فهو ما كانش عنده وقت، وحياته كلها مشغول في ايه؟ وهتيجي تقول له يعني ده يا جماعه اخطر من اللي بيعمل الذنوب والمعاصي. عارف ليه؟ اللي بيعمل ذنوب ومعصيه هتيجي تقول له انت كده، هو اصلا حاسس بشؤم الذنب، وهتيجي تقول له ده حرام وهتخوفه ويقول لك تمام. التاني هو مش شايف نفسه انه بيعمل حاجه، هو مسحوب في الدنيا بيجري ورا التحسينات، وبعدين ايه؟ العمر انتهى، فجأة لقى نفسه ايه؟ والله يا ايام زمان، ايام الدروس، ايام حفظ القرآن، كانت ايام جميلة. ليه واحد صاحبي كده كل ما اشوف هاجي والله هاجي لك، فبيكلمني من كام يوم كده، كان لسه من الاسبوع اللي فات، قال بص انا جيت المنصورة مش هسيبك، معاك في الصلاة، معاك في الدروس، حفظ القرآن بقى، ومش عارف ايه. قلت له طيب مش افلح ان صدق، بكلمه النهارده ايه انت فين؟ انا والله مسافر. طيب بقول له بقى ايه؟ بقول له انت عارف انت تفضل كده حد يبقى عندك ايه 60 سنه بتكلمني في تليفون، ايوه حبيبي عارف ليه، هجيلك هجيلك ان شاء الله. هو كده فين؟ مسحول بقى مش فاضي. يعني فرق، مش معنى الكلام ما بقولش ما تشتغلش عشان بس ما حدش ايه يقول يا عم درويشه ومش عارف، ما بقولكش اشتغل اشتغل، بس كل حاجه تاخد وضعها الطبيعي، حجمها الطبيعي. طولنا عليكم النهارده، جزاكم الله خيرا. ان شاء الله المره الجايه هنكمل باذن الله من الايه اللي بعدها، وباذن الله المجلس اللي جاي هيبقى اخر مجلس قبل قصص الانبياء باذن الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والحمد لله رب العالمين.